الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربنا سبحانه يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا انتقال من الحديث عن أحوال الدنيا إلى الحديث عن دار الجزاء. هذا سنفرغ لكم، هذا الفعل فرغ يطلق على معنيين. سأفرغ من كذا، إذا كنت في شغل فانتهيت منه لتخلص إلى آخر، وهذا المعنى لا يجوز في حق ربنا سبحانه، لأن ربنا سبحانه لا يشغله شغل عن شغل. فربنا سبحانه لا يأخذ في شغل بعد أن يفرغ من آخر، لأنه سبحانه كل لحظة كل طرفة عين هو في شأن، فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه شغل من شغل، كما هو حال أحدنا إذا كان في شغل فلا يمكن أن يأخذ في آخر حتى يفرغ من هذا. فالمعنى سنفرغ لكم أيها الثقلان على هذا أنه لا يأخذ ربنا سبحانه في ذلك اليوم إلا في الجزاء، يعني كل الشؤون التي تحدث عنها في قول ربنا كل يوم هو في شأن ستنتهي في ذلك اليوم، ولا يبقى إلا شأن واحد هو الجزاء. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، يقول العربي لمن يريد أن يهدده: سأفرغ لك، أي سأتجرد من سائر ما يشغلني ليكون قصدي لك. وهذا يكون على وجه التهديد. قال جرير: ألان وقد فرغت إلى نمير، فهذا حين كنت لهم عذابا. فرغت إليهم، يهددهم، طبعا القصيدة المعروفة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أحمد: لما صاح الشيطان بأهل منى بعد أن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، فصاح الشيطان: يا أهل الجباب، يا أهل الحباحب، وفي رواية: يا أهل الجباجب، هذا مذمم وأصحابه يتعاهدون على كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أزيب، هذا أزب العقبة، اسمع أي عدو الله، لأتفرغن لك، أي لأعمدن إلى إبطال قصدك. وقد أبطل صلى الله عليه وسلم قصده، فلم يعبد في جزيرة العرب غير الرب سبحانه. طيب، فعلى المعنى الأول عرفنا، فما وجه التهديد على في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ والثقلان فيهم الصالح وفيهم الطالح، والذي وجهوا التهديد الفاجرون، أهل الفجور منهم وأهل الإجرام منهم، لا الصالحون. حين يحتمل أن يكون التهديد للجميع، ثم يخرج الله منه أهل السعادة، سأل الله أن نكون منهم، أو يكون التهديد لأجل إجرام فقط، فأطلق أخرج هذا اللفظ مخرج العموم وأريد به الخصوص. ولماذا أخرج مخرج العموم؟ لأن أهل الإجرام أكثر في ذلك اليوم. تعرفون أن بعث النار عندما يقال يأمر ربنا بإخراج بعث النار من كل 1000 يذهب إلى الجنة والباقون من أهل النار، ولذلك يجري نسأل الله العافية. جرى هذا خرج على هذا المخرج الغالب، فقال ربنا سنفرغ لكم. طبعا هذه أنتم سمعتم أخاكم أمس قرأ سيفرغ لكم، هذه قراءته الأخوين حمزة والكسائي، سنفرغ لكم أيها الثقلان. قرأ شعبة، قرأ ابن عامر الشامي سنفرغ لكم أيه الثقلان، إتباعا للهاء حركة الياء أيه الثقلان، وهي لغة، هذا ما عنده علاقة بالتفسير بمعنى، لكنها لغة من لغة العرب. الثقلان تثنية ثقل، والثقل الجن والإنس، سموا ثقلين لثقل شأنهما بالمقارنة بغيرهما من خلق الله، لأن الجن والإنس هما اللذين فرد بالتكليف، فكان شأنهما خطيرا ثقيلا، والعرب تسمي كل خطر له وزن وثق وقدر ونفاسة تسميه ثقلا. وقيل سموا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب، وقيل غير ذلك، غير أن هذا اللفظ لا يستعمل إلا مثنى، فأنت لا تقول الثقلان الجن والإنس فالإنس ثقلون والجن ثقلون، لا، هذا لا يستعمل إلا على وجه التثنية. يقول ربنا سبحانه سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثقلان قلت لكم ثنية، لكم جمع، ولم يقل ربنا سنفرغ لكما أيها الثقلان كما هو مقتضى المثنى. لماذا؟ لأنهما فريقان، ولكن كل فريق جمع، هذا كل ثقل هو جمع ليس مفردا. قال ربنا سبحانه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، مفروض أن يقال ألم يأتكم، لكن كل فرد فهو جمع، هذان خصمان اختصموا، ولم يقل سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا ربنا سبحانه يبين لهم هذا الفراغ لهم. إذن هذا كلام سيقال للثقلين يوم القيامة. قال طائفة التفسير هذا كلام سيقال للثقلين في الدنيا، لكن الذي يدل عليه سياق النظم في القرآن أن هذا خطاب لهم يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس، المعشر الجماعة التي تعد عشرة عشرة فوق، لا تعد أحدا، تعد عشرة عشرة فتنادى معشر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، النفوذ هو خروج شيء من شيء، نفذ هذا الشيء إذا خرج من شيء آخر، فالمراد هنا النفوذ الهروب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تهربوا من أقطار، الأقطار جمع قطر، قطر والقطر الناحية الواسعة، الناحية الجهة، إن استطعتم أن تنفذوا أن تهربوا من أقطار السماوات والأرض فاهربوا فانفذوا. يعني كأن ربنا سبحانه يقول لهم إن استطعتم أن تخرجوا من ملكوتي، أن تخرجوا من سماواتي وأرضي فعلوا وتستطيعون. هذا الاستطاعة من أين تذهب؟ هب أنك تريد أن تخرج من سماوات الله، من سماوات الله وأرضه، إلى أين؟ فهذا هذا هذا هذا ربنا سبحانه يعجزهم، يبين لهم عجزهم وأنهم في قبضة الرب سبحانه، لا انفكاك منها، لا مهرب منها، لا ملجأ منها. يعني هذه النواحي، لا شوف لماذا أضاف الأقطار إلى السماوات والأرض؟ ليبين رحابة هذه الأقطار، اتساعها. طبعا إذا كانت الأماكن كثيرة متسعة كان الهروب أيسر، إذا كان المكان واحدا الهروب منه أصعب ولا لا؟ لكن إذا كانت الأماكن كثيرة وهذه الأماكن الكثيرة متسعة فيكون الهروب أسهل. فهذه إن استطعتم أن تهربوا من أقطار السماوات والأرض ففعلوا، هيهات أن تفعل، هيهات، لا تستطيعوا. إلى أين؟ قبضة ربكم محيطة. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فعل أمر هذا، انفذوا فعل أمر، لكنه مراد به التعجيز. هو لا ربنا سبحانه لا يأمرهم أمرا يطلب منهم الامتثال فيه ويخذرون، هو أمر يبين لهم عجزهم فيه، كما قال في قول ربنا قل كونوا حجارة أو حديدا، يستطيعون ولكنه فعل أمر. وصيغة الأمر التي مضت تريد القصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت القصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوينية. صيغة الأمر تأتي لمعاني، من معانيها التعجيز. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تعجيز. فهنا ربنا سبحانه يقول فانفذوا، ويلا اهربوا، تستطيعون، هيهات. إلى أين؟ والله من ورائهم محيط، محيط. إلى أين؟ تعجيز في قبضته سبحانه. وإذا كتفهمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وإذا يقول ربنا ففروا إلى الله، ما أنت ما عندك مفر منه إلى غيره، إلى أين؟ إلى أين؟ ما عندك ما فلم يبقى إلا إليه، ففروا إلى الله. فانفذوا إن استطعتم أن تنفذوا، يلا هذه أقطار السماوات والأرض، فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان، لا أنتم لا تستطيعون، كما ظهر في تعجيزه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فانفذوا. ثم يؤكد التعجيز بقوله لا تنفذون إلا بسلطان، السلطان القوة، السلطان القدرة. يعني إن نفذتم وأنتم لستم بنافذين، وإن نفذتم فلستم تنفذون إلا بقدرة تجاوز قدرة الله التي حشرتكم في هذا المأزق. لكم هذه ما عندكم. وحينئذ يفهمون يعني تسرع من كان يضع كلام الله على غير موضعه، فيجئك في هذه الآية ويقول لك القرآن يدل على ما وصل إليه علماء الفضاء اليوم في الخروج من أقطار الأرض والوصول إلى القمر وزحل والمريخ ودرب التبانة أيضا اخترقوا ووصلوا إلى حول على نفسك. الاستعجال حد الرجال، حول على نفسك. أين رأيت هذا في كلام الله؟ لو هم الآن نفذوا من أقطار السماوات والأرض ونفذوا بسلطان، السلطان هو سلطان العلم والأقمار الصناعية والصواريخ وكذا، طيب والجن؟ ربنا يخاطب الإنسان والجن، الجن يطيرون يحتاجون أيضا إلى نازا وتصنعوا لهم الصواريخ وتركبوا الخطاب لهم، وهذا كانوا يقعدون منها مقاعد للسماء، مش الكلام. فما عنده علاقة، لكن عندنا يعني ناس الله يهديهم كل شيء في القرآن يكذب الإنسان كذبه في المشرق، لا في القرآن، أيوه لا خليها عنده، القرآن حق فصل ليس بالهزل، هزل هذا. وثم يقوم بعضهم يكذب بعضا، لا أرى هذاك ما تسمعون من زار منكم ذاك المتحف اللي هو في تكساس، هذاك يقول إيجل هزلاند الصقر قد نزل، يعني نزل على سطح القمر، هذاك جاء واحد منهم من الأمريكيين يقول هذاك كان في رانش في أمريكا والتصوير وأشياء. شوف نحن فقط نتفرج، نحن لا نقول وصلوا ما وصلوا نزلوا طلعوا، فقط نتفرج على تكذيب بعضهم على لبعض. وانت تجعل السبيل يا القرآن بأن يكذبوا يقال فيه لأنك تضع كلام الله في غير موضع، هذا كلام يقال الجن والإنس في يوم القيامة. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وليس لكم، ما عندكم. وهب أنه وجد لكم يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هب أنه تصورتم أنه سيكون لكم هذا النفوذ، هذا السلطان القاهر الذي استطعتم به أن تنفذوا من الأقطار، فسيرسل عليكم شواظ يمنعكم من ذلك النفوذ، يرسل عليكما. طبعا شوف هو الكلام الجن والإنس، لكن المراد به أهل الإجرام منهم، لأنهم هم الذين سيحاولون أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض فرارا من عذاب الله. أما أهل الإحسان هؤلاء سيذكر ربنا سبحانه عن قريب ما ينتظرهم من الجزاء. فلذلك الكلام كله وما فيه من التهديد لأهل الإجرام من الجن والإنس، يقول لهم يرسل عليكما شواظ من نار. الشواظ والشواظ لغتان وبهما القراءة، هو اللهب الصافي الذي لا دخان له، وهو لا يكون له دخان إذا تم اشتعاله، وهو أشد إحراقا نسأل الله العافية. شواظ والنحاس الدخان. فيقول ربنا لهم يرسل عليكما شواظ من نار، فيرسل عليهم هذا اللهب قبل أن يلقوا في جهنم، نسأل الله العافية، يعني تغليظا لعذابهم نسأل الله العافية. لكن هذه ونحاس ودخان، يعني كأنهم هذا اللهب الذي ليس له دخان، فالتي لا يتأذون بدخان النار لأنه لا دخان لها، لا يفوتهم لا يفلتون منه، يرسل عليهم أيضا دخان لا نار له، فتحرقهم النار ويخنقهم الدخان نسأل الله العافية. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، ونحاس أي ودخان. وقيل قال طائفة أهل العلم الشواظ النار التي لها دخان. طيب فما النحاس على هذا؟ النحاس هو الصفر المذاب، هذا الصفر نوع من النحاس المذاب، يذاب عليهم زيادة على تلك النار التي تحرقهم وذلك الدخان الذي يخلقهم سأل الله العافية. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وهذه ونحاس قرئت ونحاس، مع الكلام يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. طبعا من يقول إن الشواظ هو النار والدخان، شواظ من نار ونحاس أي من نار ودخان، لكن الذين يقولون إن الشواظ هو النار التي لا دخان فيها، فكر الكلام كأن الكلام يرسل عليكم شواظ من نار وشيء من نحاس سأل الله العافية، زيادة في تعذيبكم سأل الله العافية سأل الله العافية. فلا تنتصران، فلا تنتصران، لا ناصر لكم، لا ملجأ لكم، لا مفر لكم. تتوهبون هذه رحابة الأقطار، وهب أنه وجد عندكم هذا السلطان الذي لا يوجد، ومع ذلك إن نفذتم يرسل عليكم هذا الشواظ نسأل الله العافية، من نار تحرق ومن دخان يخلق ومن صفر يذاب على الرؤوس فيردكم إلى جهنم نسأل الله العافية نسأل الله العافية. فلا تنتصر، هذا مجمل الأمر، لا تنتصر. فمن أراد النصرة يوم القيامة، من أراد النصير، من أراد الملجأ، من أراد الوزر، فعليه أن يتخذ السبيل إليه يعني مرضيا لربه، حتى لا يكون من أهل الإجرام الذين يهددون هذا التهديد. تخيل الآن من يهدي؟ من يقول سنفرغ لكم؟ شوف، لو لم تكن نار، لو لم يكن أي شيء من ألوان العذاب، لو لم يكن إلا هذا الكلام من الجبار سبحانه لكان صادعا القلوب. ما في شيء يرهب أكثر من هذا. واحد أنت الآن من من من من جبابرة الأرض يقول لك وأنت مستضعف سأفرغ لك، يطير النوم ماجيك، ما تحب تأكل، ما يعني لا يلذ لك طعم ولا يلذ لك مشرب. فكيف إذا قالها رب الأرباب سبحانه سنفرغ لكم؟ فنسأل الله أن لا نكون في ميم الجماعة هذه، نعوذ بالله من أن نكون في ميم الجماعة هذه التي تهدد سنفرغ لكم. زيد سيدي. يرسل عليكما هو يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون، لأن لابد من تحقيق التعجيز، فانفذوا ودعهم يتأملون في النفوذ، فانفذوا ما يجدون حين ييأسون من أنهم لا ينفذون، يزيدهم لا تنفذون إلا بسلطان، فالسلطان هي ما السلطان؟ ما عندكم القدرة هذه؟ أين هي التي تفوق قدرة الله الذي حشركم؟ هو الذي جعلكم في هذا المحشر الذي ظاهره أقطار متسعة، والمصيبة في أن هذه الأقطار المتسعة لا تجد فيها مهربا. ثم يقال لهم يرسل عليكم إن نفذتم، إن ظننتم أنكم تنفذون يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، هذا العذاب المهين المؤلم، أسأل الله العافية ولا تنتصر. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طبعا هو قد يتساءل بعضكم لماذا يقول في هذا الموضع فبأي آلاء ربكما تكذبان والسياق كله تهديد. هذا أجبنا عليه يوم أمس، قلنا لكم إن هذه الفاصلة تجيء للتقرير وتجيء للتقريع. ثم أزيدكم شيئا وهو أنه في هذا الموضع لا تعدموا نعمة، لا تعدموا إلا للرب سبحانه، وهو عندما تسمع التهديد إذا كنت من أهل النصح لنفسك ستحاول أن تخرج من أهل الإجرام إن كنت منهم بأن تتوب إلى الله، وإن لم تكن من أهل الإجرام ستسأل الله أن تبقى في أهل الصلاح وأهل الاستقامة، لأنه تدري ما الذي وعد وقد أعذر ما أعذر. يعني الإنسان الذي يخبر بما يكون هذا من نعمة من الله أن يخبر، هذا الذي أعددت لأهل الإجرام، هذا الذي سيقال لأهل الإجرام، هذا الذي سيفعل بهم، هذا سيحاول الفرار ولن يجدوا. طيب لماذا تريد أن هب أن الإنسان أثناء سماع هذه الآية هو من أهل الإسراف سيتوب، هذه نعمة، وإن كان من أهل الخير سيصر على أن يبقى في هذه الاستقامة في أي خير، وهذه نعمة. نعم سيدي. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ربنا سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وهي ستنشق كما أخبر ربنا سبحانه. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء فرجت، هذا يوم حاصل. فإذا السماء انشقت، فإذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان. كانت وردة، الوردة وحدة الورد، هذا الزهر الأحمر المعروف. فكانت وردة، هذا عنده من التشبيه البليغ، أهل البلاغة يسمون التشبيه البليغ التشبيه الذي حذفت فيه أداة الشبه وحذف وجه الشبه. المقصود فإذا انشقت السماء فكانت كوردة. في ماذا؟ موجه الشبه. قالوا وجه الشبه أنها تكون يتغير لونها، هذا الذي يبدو لنا زرقة في الدنيا يتغير فيصير تصير حمراء كريم الورد، وتصير حمراء من شدة حرارتها، نسأل الله العافية، تحمر من شدة حرارتها. فهذا وجه الشبه. فإذا انشقت السماء فكانت وردة، أي كانت كوردة في الاحمرار، أو فكانت كوردة في الانشقاق كأوراق الورد، لا تبقى ما ترى من فطور بل كلها منفطرة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، الدهان الدهن، وهذا الدهان يكون مفردا دهان، ويكون جمعا ومفرده دهن. والدهان أيضا الأديم الأحمر، الجلد الأحمر، تسميه العرب دهانا. فإذا شقت السماء فكانت وردة حمراء كلون الأديم الأحمر من شدة الحرارة، حرارة جهنم، نسأل الله العافية. أو فإذا انشقت السماء فكانت وردة حمراء سائلة كالدهان ذابت من شدة الحرارة، وهذا كما قال ربنا: وتكون السماء كال يوم تكون السماء كالمهل، المهل هو الذائب من حديد، ذائب من نحاس، ذائب من دردي الزيت، فلشدة الحرارة ذلك يوم. يا رب نسألك العافية، يا رب سأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته، تشتد حمرتها من فرط الحر وتذوب فتصير مائعة كالدهن. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ولماذا لا يسألون؟ لأن ربنا أعلم بذنوبهم منهم، بل منها ما نسوه وربنا لم ينسى، أحصاه الله ونسوه، فلأي شيء يسألون؟ كتبتها الكتبة، أحصاها الله سبحانه، فلا يسألون عنها. ثم لهم سيما، لا يسألون هل أنت من المجرمين أم لا، لأن المجرم له سيما، له علامة تعرفها الملائكة تظهر عليه. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ولكن هنا قضية، ربنا سبحانه يقول في هذا المكان إنه لا يسأل الإنس والجان في ذلك اليوم، وهكذا أيضا في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فنفى السؤال سبحانه. ولكنه قال في موضع آخر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فأثبت سؤالا، وهنا ليس بتعارض، لا يوجد تعارض، أولا لأننا مسلمون نعتقد أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبما أنه من عند الله فليس فيه اختلاف. ثم أيضا لأن السؤال نوعان، سؤال استفهام واستعلام، وسؤال توبيخ وتقريع. المنفي هو سؤال الاستعلام، لأن ربنا أعلم بذنوبهم منهم، ولأن أحصاها كتبته عليهم. فهذا السؤال هو المنفي، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال مستفهم، سؤال مستعلن، سؤال مستخبير. والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ، سؤال التبكيت، سؤال الفضح، نسأل الله العافية. كما قال ربنا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. يقول سؤال توبيخ. وأيضا هناك وجه آخر للجمع، هو أن القيامة مواطن، فيسألون في بعض المواطن ولا يسألون في غيرها، قيامة مواطن. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ربنا سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم، لهذا لا يسألون. كان هذا جواب أثاره قول ربنا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا لا يسألون؟ لأنهم يعرفون بسيماهم. السيما هي العلامة المميزة، سيما أهل الإسلام يوم القيامة، علامتهم المميزة لهم يوم القيامة الغرة والتحجيل. بهذه العلامة، بهذه السيمة، يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعرفه في حياته من أمته. طيب، السيمة لابد أن تكون علامة مميزة لتكون سيمة. طيب، يعرف المجرمون بسيماهم، تعرف الملائكة بهذه السيمة، تعرفهم بهذه العلامة المميزة، فلا يحتاجون أن يسألوهم: هل أنت مجرم؟ لا. هل أنت مذنب؟ لا. سيمة، علامة مميزة. وما هي هذه السيمة؟ سوداد الوجوه وزرقاق العيون، زرقة العيون وسواد الوجوه، نسأل الله العافية. زرقة العيون هي المشار إليها في قول ربنا سبحانه: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وسوداد الوجوه: وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ولا شيء أقبح في المنظر من وجه أسود وعينان سرقاوان. فعلا قبيح جدا، قبيح قبيح، وجه أسود وعينان زرقاوان، هذه مصيبة تمشي على الأرض، شيء من القبح. ولذلك ما ما ما ما أتذكر أني رأيت أسود ذا عينان زرقاوان، ما أتذكر هذا. أنتم منكم من رأى إنسانا أسود وعينه زرقاوان؟ نسأل الله العافية. سيما المجرمين هذا، إذا كان بعد ما أنا أخشى. وهذه سيما قبيحة مستخدمة من قديم. يعني يقول أحدهم، إما العتابي وإما حمد عجراد وإما غيرهما، يقول: إن الكريم ليخفي عنك عسرته، إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون لها عليها أوجه سود. فيصفه بالقوح: زرق العيون عليها أوجه سود. وخصوصا إذا زيد إلى سوداد الوجه وزرقة العين، زيد إليه غبرار الوجه. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، نسأل الله العافية. هذه السيمة، يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي جمع ناصية، الناصية هو هذا الشعر النابت في مقدم الرأس، والأخذ بشعر الناصية هو أخذ لا يفلت منه المأخوذ. يعني إذا واحد عنده شعر طويل فأمسك من شعر ناصيته لا يكاد يفلت، وهذا الأخذ أخذوا إهانة، لأنهم في الغالب كانوا من أخذوه من شعر ناصيته إنما أخذوه للإهانة وللضرب، ليس أخذ إكرام، هذا ليس إمساء إكرام. العرب كانت ربما أخذت بلحية المخاطب، هذا عندهم أخذ إكرام يفعله النظير بنظيره، وتقدم الحديث عنه لما كان يصنعه عروة بن مسعود الثقفي برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يضربه ابن أخيه المغيرة بن شعبة، إنما كان يفعل ذلك لأنه يكرم، هذا أخذ إكرام، هذا أخذ إهانة. ثم هو حتى إذا أراد هذا المهان أن يفلت لا يفلت، لأنه أخذ متمكن، كيف يفلت؟ رأسك في يدي. فيأخذ بالنواصي والأقدام، فتأخذ الملائكة بنواصي هؤلاء المجرمين وبأقدامهم، تأخذهم بنواصيهم وبأقدامهم فتطرحهم في النار، نسألهم العافية، نسأل الله العافية. وقال طائفة أهل التفسير بل أحيانا يؤخذون من نواصيهم فيجرون يسحبون على وجوههم، وأحيانا تارة يؤخذون بأرجلهم فيسحبون على رؤوسهم إلى أن يلقوا في النار. وقال طائفة فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي تؤخذ ناصية هذا المجرم وتجمع إلى قدميه في سلسلة وراء ظهره حتى يندق صلبه ثم يطرح في النار. يا إخواننا، هذا هذا هذا من جملة قول ربنا سبحانه ويحذركم الله نفسه، يا عبادي فاتقون فلا تخشوا الناس واخشوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. من يسمع هذا الشيء ثم لا يخاف؟ ربنا سبحانه ليس بينه وبين عبادي علاقة نسب كذا ما عندك، الذي بينك وبين ربك هو العمل الصالح، هو ترك هذه الموبقات وهذه التي تسلك الإنسان في أهل الإجرام، في أهل الوجوه السوداء والعيون الزرقاء، سأل الله العافية، سأل الله العافية. من يقدر على هذا؟ يؤخذ، تضم يداه إلى، تضم ناصيته، شعر ناصيته إلى قدميه بسلسلة خلف ظهره فتشد حتى يندق صلبه، يندق عموده الفقري، وهكذا يطرح في النار هكذا مغلولا، سأل الله العافية، سأل الله العافية. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم، كلام يوم القيامة لهؤلاء المجرمين الذين ألقوا في جهنم، هذه جهنم التي كنتم تخبرون بها وتحذرون منها فكذبتم بها، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هذه إشارة إلى موجود، إشارة لا يشار إلى الشيء الفلسفي المجرد، إلى الشيء المعدوم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ولا يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. سأل الله العافية، سأل الله العافية. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون، الطواف هو تردد المشي، تكثار المشي. الطواف بالكعبة لماذا سمي طوافا؟ لأنك تكرره، كلما وصلت إلى آخره بدأت شوطا وهلم جهلا. ولذلك ليس الطواف أن يكون المشي على استدارة، لا، هو الترداد. الآن أنت بين الصفا والمروة، ليس مشيك مستديرا ولكنه طواف. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أنك لا تمشي باستدارة لكنك تكثر الترداد، تمشي وترجع وتمشي وترجع، هذا الطواف. فيطوفون بينها وبين حميم آن، الحميم الماء المغلي الذي اشتد غليانه، والآن الآني هو الذي بلغ انتهاءه في الغليان. فربنا يخبرنا أن هؤلاء المجرمين يطوفون بين جهنم وبين هذا الماء الحميم المغلي الآن، نسأل الله العافية، كأنهم إذا ذهبوا إلى جهنم واشتد عليهم لفحها وأحرقهم لهبها طلبوا التبرد منه فلاح لهم ماء، فلما ذهبوا إليه إذا هو حميم آنين، فيرجعون إلى جهنم فارين من ذلك الحميم، وثم تحرقهم فيذهبون يطوفون بينها وبين حميم آني، وهذا الحميم الآني إما يسقون منه وإما يصب عليه، يصب عليهم كما قال ربنا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، صبوا فوق رأسه، يصب من فوق رؤوسهم الحميم أو يسقون منه كما قال ربنا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، يطوفون بينها وبين حميم. قال قتادة هذا الحميم يغلى من يوم خلق الله آدم، من يوم خلق الله جهنم وهذا الحميم يغلى فيها. نسأل الله العافية. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد أن ذكر ربنا سبحانه جزاء المجرمين انتقل سبحانه إلى ذكر ثواب المتقين الخائفين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه، المقام مصدر ميمي تقول قام يقوم قياما هذا المصدر، ومقاما هذا المصدر الميمي، المصدر الميمي قد تطلقه العرب وتريد به المصدر، وتطلق وتريد به ظرف الزمان، وتطلق وتريد به ظرف المكان، هذه معاني المصدر الميمي في لسان العرب. والأظهر هنا أنه يراد به المصدر، ولمن خاف مقام ربه أي ولمن خاف قيام ربه، ولمن خاف قيام ربه أي قيام ربه عليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو قائم ربنا سبحانه له قيام على كل واحد من عبيده، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولمن خاف مقام ربه أي مقام ربه عليه، فالقائم هو الرب سبحانه، أو ولمن خاف مقام ربه أي ولمن خاف قيامه أمام ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة أي وأما من خاف قيامه أمام ربه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، لماذا جنتان؟ جنتان لماذا؟ قالوا جنة لكل خائف، جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجني، لأن الكلام الثقلين سنفرغ لكم أيها الثقلان بأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخره، يا معشر الجن والإنس الكلام لهما. ولمن خاف مقام ربه جنتان أي جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجني، هذا قول، أو جنتان لكل خائف، جنة أثيب عليها بعمله وجنة ورثها، وتلك الجنة التي أورثتموها، هذا الإرث لا يجي مقابل العمل، الإرث هذا ليس مقابل عمل، الجنة التي هي مقابل العمل هذه الجزاء هذه أحدى، والجنة التي ورثها هذه هي الثانية الأخرى، كما قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس جنة أخرى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه ما من إنسان إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات دخل النار ورث منزله في الجنة أهل الجنة. طيب أو جنتان تحفان بقصره كحال كما وصف الله جنة الدنيا، قال ربنا سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل إلى آخره. قال ربنا سبحانه لقد كان في سبأ لسبأ في مساكنهم في مسكانهم قراءتان آية جنتان عن يمين وشمال إلى آخره، جنتان كحال جنان الدنيا. أو جنتان إحداهما أثيب بها والأخرى وهبت له، وهذا فرق بين القول الآخر الذي هو ورثها وقيل غير ذلك. زيد سيدي أي القيد وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، هوج الله بها الحمد لله ولا أحمد إلا الله فلم يأتي بها أحد منكم هي هذه أسأل الله العافية يطوفون بينها وبين حميم آن يعني أسأل الله العافية يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه أسأل الله العافية. ذواتا أفنان، ربنا سبحانه الآن يشرع في وصف هذه الجنة التي هي خائفين، يا رب نسألك أن جعلنا منهم، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا بفضله وكرم أهل الجنة. ذواتا أفنان، الأفنان جمع فنن، والفنن الغصن، قال النابغة بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني، على فنن على غصن. طيب أرأيتم جنة بدون أغصان؟ عندما قال ربنا ولمن خاف مقام ربي جنتان، والجنات أشجار فيها الأغصان، هذه ضروري أنه يعني هل نحتاج إلى أن يذكر لنا ربنا أن الجنتين فيهما الأغصان لنعلم أن فيهما الأغصان؟ أرأيتم جنة قط ما فيها أغصان؟ فإذا لماذا يقول هذا ربنا؟ ما نعلمه فيما ذوات أفنان، وهذا معلوم هذا أنها أفنان كل جنة لا تكون. طيب إذا كانت جنة ما فيها شجر ما فيها أفنان ما فيها أغصان، هذا خلاء من الأرض، هذا ليس جنة، فهمتم الكلام؟ فلماذا إذا يقول ربنا ذواتا أفنان؟ لأن ليس المراد هو المراد ما يكون في هذه الأفنان من الأوراق من الثمار، وهي ثمار عظيمة بدلالة التنوين ذواتا أفنان، تنوين تعظيم، فيعظم ربنا كثرة إيراقها وكثرة إثمارها، وإلا فالغصن الغصن هذا لا يخلو منه يدخل منه جنة. لكن المراد الآن ربنا سبحانه يصف هذه الجنة بكثرة الأوراق وكثرة الثمار التي هي فيها امتنان بما يؤكل وامتنان بما يرى. أو ذوات أفنان، أفنان جمع فن، والفن النوع كما قال هذاك ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت وروض العيش أخضر ناضر، من كل أفنان اللذاذة أي من كل أنواع اللذاذة والصبا، فربنا حينئذ يصفها بكثرة أنواع اللذاذة والنعيم فيها ذواتا أفنان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، تجريان حيثما شاء ولي الله، في الأعالي في الأسافل، تجريان لمن كانت عيناه تجريان من مخافة الله في الدنيا. فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة نوعان، من الفاكهة نفسها، هذا رطب وهذا يابس، ولا يقصر الرطب على اليابس ولا يقصر اليابس على الرطب، أو هذا زوجان، أو هذا معروف وهذا غير معروف. المهم تخيل أنت أش ممكن يكون هذا الليمون مثلا، وهذا البرتقال، وهذا التفاح، زوج من كل نوع زوجان، واش الزوج الآخر؟ هذا التفاح عرفناه طبعا، نحن نتفق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، في التين، في الطلح، الفاكهة، النخل، الرمان، ليس كنخلكم ولا كرمانكم، كيف ما بلغ من اللذاذة والجمال نخلكم ورمانكم وتينكم وفواكهكم، لكن أشياء الجنة ويكقل وأتوا به متشابهة، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، في المنظر، في الهيئة، في اللون، المذاق غير، وأتوا به متشابها أي في المنظر، لكن لو كان في الجنة تؤتى به هذا، هب أن شوف شيء من الفاكهة تحبه وتحبه حبا جما، ويجيئك في هذا الفاكهة الموسمية التي تجيء في مواسم في السنة، عند إقبالها كيف يكون تلهف المحبين لها؟ يشترونها كيفما كانت بالغة أثمانها، لا، لكن تأكل منها المرة الأولى والثانية والعاشرة، هل ما تجده من اللذاذة في عاشر مرة هو ما كنت تجده في أولها وثانيها؟ لا. طيب تخيل أنت الجنة، جاءتك هذه الفاكهة فأكلت الأولى الثانية مثلها الثالثة الرابعة العاشرة، جيك بعد في العشرين، لا ما أريد، أنا ما خلص، ما شكرا شكرا، هذه ما مثل الجنة هذه التي يحصل فيها الملل من الفاكهة، لا، كل مرة تأكل هي المرة الأولى، المرة العاشرة والمرة المئة والمرة الألف هي المرة الأولى في اللذة، وأتوا به متشابهة، أي متشابه لكن ليس به، ليس هو، فهذا شوف يقول ربنا فيهما من كل فاكهة زوجان. طيب زوج عرفناه، هذا الزوج الثاني كيف هو؟ أش هو؟ أش هو؟ سأل الله للخلال الجنة ونعرفه. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بخين بخين، هذا وأبيك العيش كما قال حطيئة، لكنه قاله كاذبا وأقوله صادقا. هذا العيش. يقول لي شي واحد الشيخ لا يجوز تقول توأبك ولا يجوز تحلف به فيفسدون علينا ما نحن فيه، هذا من كلام العربي الذي لا يراد به القسم. ربنا يقول متكئين، الآن يصف حال هؤلاء الخائفين مقام ربهم، يقول متكئين لن يقول قاعدين ولن يقول مضطجعين. قال متكئين لأن ما هو الاتكاء؟ هي جلسة بين الاضطجاع والقعود، الاتكاء أن يكون إنسان ومرفقه على الأرض وجنبه على الأرض لكن رأسه ليس على الأرض، معروف هذه تصورتم ومعروف اتكاء. لماذا يذكر ربنا سبحانه هذه الجلسة؟ لأنها جلسة أهل الترف، جلسة أهل الغنى، جلسة المخدومين. فهو هكذا جالس مطمئن إلى أنه لا يحتاج أن يقوم ليتناول ما يريد، فهو مخدوم يطاف عليه بما يشتهي. وهذه الجلسة كان يعرفها العرب أنها جلسة المترفين، جلسة مرازبة الفرس، جلسة أباطرة الروم، جلسة الدهاقنة. يقول حسان نازعتهم قدوب الريحان متكئا وخمرة مزة راوقها خضير، متكئا يعني. فهذه جلسة المنعمين في الجنة متكئين على فرش. الفرش جمع فراش معروف، فرش بطائنها من استبرق. البطائن جمع بطانة، البطانة هو الثوب الأسفل يقابله الظهارة وهو الثوب الأعلى. الآن أنت لو أن هذا الثياب الذي تلبس من ثوبين فما لا يظهر هو البطانة، وهذا الثوب الأعلى هو الظهارة، لكن نحن نتكلم عن الفرش. العرب ما فرش العرب؟ العرب كانت فراشها حشية، شيء محشو إما بحسب الآن اليسار والقلة، قد يكون صوف، يكون قطن، قد يكون شعر نعام حسب. قال عن ترى تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سارات أدهام ملجمي، هذا فراشنا هو هذا السرج، هذا الأدهم الملجم، وهي تبيت وتصبح فوق حشية. طيب هم كانوا يتخذون هذه الحشية، الثوب الذي يجيء فوق هذا الفراش، هذا الحشية، هذا هو البطانة الذي يجعله عليه ثوب آخر. فالبطانة هذه لا تظهر لمن يدخل البيت، لا تظهر له بطانة، إنما الثوب الذي يظهر له هو الظهارة التي تجيء فوق البطانة. طيب ربنا سبحانه يقول إن هذه الفرش بطائنها من استبرق. ما هو الاستبرق؟ الاستبرق ضرب من الديباج، والديباج حرير منسوج نسجا فاخرا فيه نقوش وأشياء لا يعرف في ثياب الدنيا أرقى وأفخر وأنفس من هذا الاستبرق. هذا الاستبرق بطانة الفرش، الاستبرق هذا البطانة. أنا قلت لكم البطانة هذه التي لا يراها الداخل، ففي الغالب بطائن الفرش هذه لا تكون من شيء يتأنق فيه يتكلف له، لأنه إذا ستستر به بظهرة. فإذا كانت البطانة من الاستبرق فما ظنك بالظهرة؟ إذا كان ما لا يبدو للرأي بهذه النفاسة فكيف ظنك بما يبدو؟ بطائنها من استبرق وجنى الجنتين. ده الجنى ما يجتنى، هذا جناي وخياره فيه وكل جين خير إلى فيه إلى آخره، جنى ما يجتنى وجنى الجنتين داني قريب. هذا المتكئ على هذه الفرش التي بطائنها من استبرق وهو مخدوم، هب أنه أراد أن يتناول ذلك بنفسه، الجنادان تدنو الشجرة من ولي الرب سبحانه فحتى يجتني منها ما يشاء، لا يرده بعد، لا يرده شوك، لا يرده أذى، وجنى الجنتين ده. فإن شئت دعوت بمن يخدمك، هؤلاء الذين يطوفون عليك وإن شئت مددت يدك. وشو أنا أقول لكم شيئا، أحيانا يشتهي المرء أن يقطف هو بيده. وأنا دخلت قصر رجل كان يحكم بلدة من البلاد ثم ذهب الملك عنه، فكنت في زيارة في تلك البلاد وأدخلوني قصر ذلك الرجل. وهذا كان عنده في في في في في بستانه نخل يحب التمر. أنا أحدثكم بمرأة عيناي، رأيت درجة من إسمنت إلى رأس النخلة. فصاحبنا هذا أحيانا يشتهي أن يأخذها بنفسه ويصنع كما يصنع أحدكم، هذا يصعد ويجرح أقدامه، إلا درجة يقطف وينزل. لكن الجنة ما يحوجنا ربنا إلى هذا، وهو متكئ، هذا الخائف من مقام ربه متكئ مختوم وجنة الجنة. أسأل الله سبحانه يدخلنا الجنة يا رب لا تحرمنا. زيد السيد متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربنا سبحانه يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فيهما، في الجنتين عين تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما متكئين إلى آخره، فيهن الضمير يعود على ماذا؟ يقول فيهما، لو كان الضمير عائدا على الجنتين ينبغي أن يقال فيهما قاصرات الطرف. ربنا يتكلم عن جنتين منذ بدء الكلام، والكلام يجيء بالضمير التثنية، فيهما عيزيان، فيهما من كل فاكهة، فيهما فيهن في الفروش متكئين على فرش فيها قاصرات الطرف، في تلك الفروش فيهن قاصرات الطرف أي في الفروش، أو فيهن في تلك الأماكن في القصور في كذا، في هذه النعم توجد، يعني ليست قاصرات الطرف فقط في الفراش، ولكنها في القصر هنا وفي العالي وفي السافل وفي البستان وتحت النخلة وفي الفراش وحيث ما شئت يا ولي الله. فقد دخل الجنة، مهمتك أن تدخل الجنة وستجد ما يسرك إن شاء الله. في يا رب فيهن قاصرات الطرف، القاصرات لعل السلايات نكمله فيهن قاصرة الطرف، القاصرة التي قاصرت الطرف العين، طرف النظر، وقاصر الطرف إذا غض بصره حبس نظره، حبسه عن شيء. فيهن قاصرة الطرف أي هذه فيهن نساء، طبعا هذا نعت لمحذوف لمنعوت المحذوف تقديره النساء، أي فيهن نساء قاصرة الطرف، فيهن نساء قصرن طرفهن، قصرن أعينهن عن أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهن، فيهن قاصرة الطرف، الطرف النظر، وقصرت طرفها أي حبست، منعت طرفها أن يتجاوز زوجها. وهذا طبعا مما هذا من أحسن ما تجده في النساء في جاهلية الإسلام، امرؤ القيس الفاجر يمدحها بأنها قاصرة الطرف. أقول من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر، نشرح لكم فقط في هذا البيت من قصيرة الطرف، الشيء الآخر ما عندكم ما تصنعون به. فهي صفة تمدح بها المرأة، وأنتم تعلمون أن المرأة إذا قصرت نظرها على زوجها ليس عندها شيء تقارن زوجها به. تلك الصحابية التي أراد أن تفارق زوجها، لماذا؟ لأنه جاء بين الرجلين فرأته هل أقصر الثلاثة، تقارن. هذه لا، ليس عندها شيء تقارن به، لم ترى شيئا إلا هذا، فدنياها هو على. ثم شوف قال ربنا فيهن قاصرات، هي قصرت طرفها، لم تقصر، لم ترغم على أن تحبس نظرها عن غير زوجها، لا، هذا منها هي لشدة استغنائها بزوجها، لا تنظر غيره، فيهن قاصرات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطمث الافتضال، وطء البكر، هذا الطمث. بعضهم يقول لا هو الوطء على أي وجه، ولكن هذا المشهور في اللغة أن الطمث هو وطء البكر افتضاض. فربنا سبحانه عندما يخبرنا الآن عن هذه النساء، هذه الأزواج، أنهن لم يطمثهن، قراءتان تقول طمث يطمث وطمث يطمث، إنس قبلهم ولا جان، أي أن أولئك الأزواج أول من يقع بهن هم أزواجهم، فهو أول من يقع بها ولا ترى غيره، فما ظنك باحتفالها به؟ جنس الرجال، هذه بالنسبة لأولئك النساء، جنس الرجال، حبسوا في هذا، ما تعرف من جنس الرجال، ما رأت غيره ولا وطئها غيره، جنس الرجال محصور في هذا، فكيف تنعمه هو؟ وطبعا غني عن أن أقول لكم هذا خاص بنساء أهل الجنة. أما النساء المؤمنات هؤلاء قد طمثهن أزواجهن، الكلام هذه لم يطمثهن إنس قبلهم خاص بنساء الجنة. أما المرأة المؤمنة فقد سبق أن طمثها أزواج، وهي لآخر أزواجها في في في في الدنيا. طبعا هذه مسألة دائما تثير مشكلة عند النساء، وهذا الكلام على الرجال وكذا، وماذا نحن للنساء؟ يا بنتي ادخلي الجنة، المهم هو أن تدخلي الجنة، وكوني على يقين أنك ستتنعمين فيها تنعما أبديا لا يمل، وربنا سبحانه الذي خلقك وخلقه أعلم بك وبه من أن يشوقك إلى شيء لا شوق فيه، وأن يمنيك شيئا لا يتمنى، وأن القضية فقط هي للرجال، من الرجال ادخلي ولا تندمي، الندم كله في عدم الدخول. نسأل الله يدخلنا جميعا الجنة. على كل حال، فهذه القضية لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان تدل أيضا على أن الجن يطمثون كما أن الإنس يطمثون. الجن يكون منهم هذا كما أن الإنس يكون منهم، فيدل هذا على أن ربنا سبحانه عندما يقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أن في الجنة حور عين من الإنس للإنس، لم تطمث هذه الحور الإنس، وأن في الجنة حور عين من الجن للجني، لم يطمثهن جني قبل ذلك الجن. ونقوم إلى الصلاة.